لأن الجهل يشمل نوعين، نوع يعذر به صاحبه ونوع لا يعذر به. فأبو جهل جاهل، وفرعون جاهل، وأكثر الكفرة يحسبون أنه يحسن صنعا، كما قال سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال عز وجل قبلها: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يبقى هم ظنوه كده في أنفسهم. وقال عز وجل: قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يبقى دول كفروا بآيات ربهم، جت لهم الآيات وكفروا بها. وقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. طب هم كفروا ليه؟ طب إذا كانوا لا يعلمون، لأن الحجج بلغتهم بس هم إيه؟ أعرضوا عنها، فهم لا يعلمون بالفعل، أكثرهم لا يعلمون فعلا ويظنون أنفسهم على خير وهدى. فلذلك نحن لا نقول بالعذر بكل أنواع الجهل، الجهل الناشئ عن الإعراض، والجهل الناشئ عن عدم تقدير العاقبة. يعني واحد جاهل بالعاقبة، جاهل يظن أن الأمر يسير، أنه يكفر والعياذ بالله، كما يفعل ذلك كثير جدا من الناس بتخلط بين هذين الأمرين. يقول لك الرجل ده مش فاهم أن سب الله سب رسول الله حاجة كبيرة كده، هو ده مش هو ده العذر اللي احنا بنتكلم عليه. ما حتى لو جهل ذلك، ما اليهود فاكرين ان تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة بسيطة، يظنون ان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد ايه؟ ايام معدودات في النار والعياذ بالله، فكفروا بذلك. بل كل الكفار يظنون ان الشرك الذي يفعلونه ايه؟ اما انه حق واما انه شيء ايه؟ يسير. جهل العاقبة هذا لا عذر به باتفاق اهل العلم، وانما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. إنسان لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أيا ما كان، فهذا لا يعذب، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت تم الرسول بعث، ما المقصود بلوغ دعوة الرسول؟ وإنما يقول الذي مات الفترة يقول: ربي ما أتاني لك من رسول، ما أتلو ما وصلوش هو، يبقى معذور. قال عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. يبقى اللي بلغه، يبقى اللي بلغوا القرآن فصدقه، وما بلغوش تفصيله لسه، يبقى لسه حتى تبلغه ليه التفصيل كما سيأتي. فاحنا بنقول إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك، علشان نبين إن المقصود انتشار العلم أو عدم انتشار العلم، هذا مناط المسألة اللي هي إنه ده معلوم من الدين بالضرورة ولا غير معلوم من الدين بالضرورة. ليس بقى إن الأمر ده هو مقصر فيه أو غير مقصر، دي مسألة تانية. ممكن يكون هو مقصر في طلب العلم، بس المسألة ما انتشرتش فعلا حتى نجزم بإن هذا الإنسان قد وصلته ليه الحجة. إنسان مسائل كثيرة تحتاج إلى أن يبين له. الخلط بين الاثنين خطير جدا، الخلط بين ما لا يسع المسلم جهله وبين ما انتشر إيه؟ علمه. المعلوم من الدين بالضرورة هو ما انتشر علمه بين المسلمين، وليس أنه ما لا يسع المسلم جهله. ما لا يسع المسلم جهله كل واجب عليه لا يسع أن يجهل. يعني إيه لا يسعه؟ يعني يجب عليه أنه يتعلمه. كونه قصر في ذلك لكن المسألة لم تنتشر لا يكفر، إذن يأثم ولا يكفر، لا يعذر ولا يعذر. فاهمين أخوانا؟ فالغرض من هذا الكلام تبين مذهب الشيخ نفسه، لأن كثير جدا من أتباع الشيخ من العلماء المنتسبين للدعوة يقولون أن الشيخ لا يعذر، أو أنه يعذر في مسائل الخفية كمسائل الطهارة والصلاة، وده في الحقيقة نتيجة عدم إما إدراك جيد لمذهب الشيخ، ولكن مسائل التوحيد لا عذر فيها، أو أنه كان بيطبق الأمر على واقع عنده أن انتشر العلم فيها بعد انتشار دعوة الشيخ. أقول أن هذا كان في العهد الأول، أما دلوقتي فانتشر العلم. كلام ده إذن ممكن يبقى على إيه؟ على واقع معينة، وده أحسن أن نحمل كلام المشايخ اللي بيقول لو عذر بالجهل في مسائل التوحيد يقصد بما انتشر العلم إيه؟ فيه. وأما في حقيقة الأمر أن نيجي نطبق على الواقع أنه أحيانا يطبقونه على بلاد أفريقيا، وبعضهم يطبق مثلا يقول لك بلاد مصر ونحوها، يقول لك ده فيها دعوة التوحيد، وهو متصور ان دعوة التوحيد انتشرت حتى علمها الناس جميعا زي دعوة الشيخ ما انتشرت في جزيرة العرب. طبعا بلا شك ان هذا واقعيا غير صحيح، انما يعلم ذلك من تتلمذوا على ايدي الدعاء او سمعوا او قرأوا الكتب، واما عامة الناس في مصر وفي افريقيا وفي غيرها فالامر لم ينتشر. وبالتالي فهذا الكلام اما نحمله على يعني خلاف في توصيف الواقع، وده احسن، خاصة ان هؤلاء المشايخ منهم من يعني زي ما قلنا الشيخ ابن باز مثلا بيقر هذا الايه الكلام اللي ذكره الشيخ حمد الفقي انه معلق على الكتاب، ولا وترك كلام الشيخ حمد الفقي كما هو، ان هو لم تبلغهم انما لم يكفروا لانهم ايه لانهم كانوا حدثاء عهد بشرك، او يحمل ذلك على عدم

هو اعتقاد أهل السنة، وهو يقول تصريحا إن الميثاق حجة مستقلة وإن الفطرة حجة مستقلة ولا حاجة إلى بلوغ دعوة الرسل تصريحا، يبقى ده مش ممكن يكون خلاف في تطبيق الواقع. احنا بنقول الامر ممكن يقول ايوه العلم انتشر ولا ما انتشرش، واحد يقول لك انتشر والتاني يقول ما انتشرش، ده كتطبيق عملي ممكن يكون خلاف سائغ والانسان لا يخرج من اهل السنه. لكن واحد يقول ان من غير ما تبلغ الدعوه ولا تصل الايات ولا يرسل الرسل الميثاق الاول حجه كافيه والفطره حجه كافيه، والفطره دي العقل، نرجع ده كلام المعتزله صراحه، كل الشيخ يقدمه راجعه كويس ما راجعوش كويس انا لا يعنيني ذلك، انا يكفيني يعني اصحاب الدعوه انفسهم رحمهم الله الشيخ محمد الوهاب وابناء واحفاده وكبار علماء دعوته، ثم بعد ذلك دي نقول السلف، وما فيش نزاع بين السلف في هذه المساله كاصل. النزاع اللي محتمل ان يكون المساله دي انتشرت ولا ما انتشرتش، فلان ده كلامه يقتضي ان هو كافر بعينه ولا ما يقتضيش ان هو كافر بعينه يكون عنده تاويل، او مقصده كان ايه او نحو ذلك. اما ان هو يقال ان فلان فعلا لم تبلغه الادله ونعلم ذلك ومع ذلك هو كافر، فهذا لا يقوله عالم من اهل السنه، ده من كلام المعتزله والوعيديه بصفه عامه. الوعيديه ده من الخوارج، من المعتزله، من كل من يشبههم في هذا الباب. انسان وافقهم في مساله وان كان هو عالم جليل فاضل، يقول هذه زله من الزلات، لا مانع ان هو يقال ان هذا كلامه فعلا اذا كان يقتضي كلام ينصر كلام المعتزله او يوافق على من ينصره كلام المعتزلة، فهذا يعني هو الذي يعني ندين الله عز وجل به ان هذا كلام باطل منكر بدعة ضلالة، ويعني الشخص نفسه حسابه على الله عز وجل. ان نقول في ذلك يعني بالادلتها الادلة اولا ثم النقول في هذا الباب، ليه؟ عشان نقول ان السلف قصدهم الكلام ده ولا لا، خصوصا اكثر من يتكلم في مسائل الايمان والتكفير، خصوصا في مسائل القبور زي الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله. احنا نقلنا على الشيخ محمد الوهاب لانه اكثر من تكلم في مسائل التكفير في العصر القريب، واما المنتسبين الى دعوته هم اكثر من يتكلم في قضايا التوحيد المتعلقه بالقبور في هذا الباب، وكثير ممن يكفر عوام المسلمين يحتج بالنقول عنهم. قال تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القران فهو المنذر، ومن لم يبلغه او شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه. يبقى لأنذركم به ومن بلغ، يبقى القرآن إذا بلغ الإنسان فهو المنذر المتوعد بالعذاب، يبقى إذا لم يبلغه القرآن ليس المتوعد بالعذاب. إذا بلغه شيء فآمن به، زي بلغه القرآن إجمالا فصدق أن القرآن كلام الله، ولم يبلغه التفصيل يبقى لا يكون منذرا حتى يبلغه ليه التفصيل. القرآن موجود، طب ما موجود بس هو لسه ما بلغوش، هو مقصر في قراءة القرآن أو في سماع القرآن ذات القرآن الكريم أو من غيرها، لكنه لم يبلغه في النهاية. ربنا قال ومن بلغ، يبقى أنت ما تقولش ما تجعلش هناك غاية أخرى غير ما جعله الله في كتابه. الغاية التي جعلها الله للنذر هي الايه؟ البلاغ. يبقى نقصد يعني أنه يكون منذرا إذا بلغه. من بلغ؟ من بلغه القرآن؟ إذا لم يبلغه يبقى ليس بمنذر. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي أيوة، وتصل دعوة الرسول، لأن بعض الجهل يقول لك ما الرسول بعث من زمان، لا، لابد أن تبلغه دعوة الرسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. يبقى لازم يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به فيدخل النار. أما أن الرسول بعث يبقى من أول ما بعث يبقى كل الناس كفرة معذبين حتى ولم تبلغهم دعوته، لا، هو اللي ما أسلموش صحيح كفرة ولكن لا يعذبون حتى تقام عليهم الحجة. والآيات بهذا المعنى كثيرة كلها تدل على أن العذاب إنما يكون بعد بلوغ الحجة والنذارة التي جاءت بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عز وجل: كلما ألقي فيها فول سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن كلما ألقي فيها فول سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. إذن لابد أن يأتيني نذير، ما يوجد فوج يدخل النار من غير أن يكون أتاه نذير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل من ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الآيات بذلك كثيرة جدا في إثبات أن لذي قاعدة مجمع عليها لا نزاع في أن نصوصها قطعية، ولذلك نقول أن المخالف فيها مبتدع ضال بلا مواربة. أن إنسان يقول دون بلاغ الرسل يكون إنسان معذبا إنسان ضال. ربنا يحب العذر سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب.